بحنين للدموع وابتهالات الخشوع قد دعتني للنجاوى. هدأة الليل البديع بحنين للدموع وابتهالات الخشوع قد دعتني للنجاوى. بحنين للدموع بحنين للسجود إنه باب الخلود يا نجا والحب عودي. مثل أجسام الربيع بحنين للسجود إنه باب الخلود يا نجا والحب عودي. بحنين للدموع بحنين للدموع بعد بعادي وطرادي. بحنين للإياب يا ذنوب العمر ما بي غير جمر وسقي. بعد بعادي وطرادي بحنين للإياب يا ذنوب العمر ما بي. بحنين للدموع في محارات الليالي قاب حبي وابتهالي. نجمة الليل تعالي فاشهدي دمع الرجوع. في محارات الليالي قاب حبي وابتهالي. نجمة الليل تعالي بحنين للدموع بحنين للدموع.